أَفَلَا تُؤْمِنُونَ

كثيرا وضلوا عنه لعن الذين كفروا لبئس ما كانوا يفعلون لولا الذين كفروا لا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يرى كثيرا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تخص الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود فاليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا بأن منهم قسيسين ورهبانا الله أكبر يا كريم يا رب. نعم. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين أن منهم كتيتين ورهبانه وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا اكتبنا مع الشاهدين الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين نعم مولانا. وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ربنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما Thank you. كده كده ويا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى أنه تفيض من الدمع مما يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتنا أحل الله لكم ولا تعتدوا الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا واتقوا الله واتقوا الله الذي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام فتكرارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم لا يؤاخذكم الله باللغو في

وَدَقُوا اللَّهُ